إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم وأجل ما أمر به المسلمين بعد توحيد الله عز وجل أن أمرهم بالصلاة. هذا من أعظم الأوامر في شريعة الإسلام بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل. لذلك من أعظم العبادات أجراً وثواباً عند الله الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن يوم الجمعة، عن هذا اليوم المبارك العظيم، قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا يعلم في السنة حديث صحيح يدل على أجر هو أعظم من هذا الحديث، أي أن من أعظم الأجور الواردة في شريعة الله على عمل من الأعمال هو الأجر الوارد في المحافظة على صلاة الجمعة بالمجيء إليها مبكرا، وقد اغتسل الرجل ودنا من الإمام وأنصت له ومشى ولم يركب، فمن جمع هذه الأربع كتب له بكل خطوة يخطوها إلى بيت الله عز وجل أجر عام كامل صيامه وقيامه. فهذا يدلك على عظم منزلة الصلاة وعظم أجرها عند الله عز وجل في الآخرة. والأمر في الصلاة لا يقتصر على الأجر الأخروي، بل الله عز وجل يجعل للمحافظين على الصلاة لا سيما في الجماعة في بيوت الله عز وجل من الخير في الدنيا ما يجعل. ومما يدل على ذلك قول الله رب العالمين لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى. فبين الله عز وجل في هاتين الآيتين آمر نبيه وناهيا له، نهاه أن ينظر إلى الدنيا وإلى ما متع به أهل الدنيا والترف، لأن هذا المتاع إلى زوال وبوار. ثم أمره الله عز وجل بعد أن نهاه أن يلتفت إلى الدنيا ومتعها في قوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بيّن الله عز وجل بعد ذلك أن ما يرزق الله عز وجل به العبد خير له من الدنيا وما فيها من متع وترف ونحو ذلك. وللأسف الشديد أن الناس يظنون، كثير منهم يظن أن الرزق هو المال، والرزق هو الغنى، والرزق هو الجاه والشرف، وهذا خطأ كبير عظيم. فإن توفيق العبد لطاعة الله رزق له من الله، وتوفيق العبد لمحبة ما يحبه الله رزق له من الله. والله عز وجل إذ خلق عبده وجب له على محبة الخير وحسن الخلق والحلم والأناة واللين، هذا رزق لهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق، يعني إذا أراد الله بأسرة أو بدار أراد بهم الخير في الدنيا والآخرة جعل الرفق واللين في معاملة بعضهم لبعض. فالأخلاق الحسنة الطيبة رزق من الله عز وجل، وحب الخير والمحافظة على الأعمال الصالحة رزق من الله عز وجل. وهذا الرزق وهو محبة الخير والطاعة والمحافظة على الأعمال الصالحة، هذا الرزق خير وأبقى. يقول ربنا جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي ما يرزق الله عز وجل المؤمن من محبة العمل الصالح والأخلاق الطيبة والحرص على أكل الحلال وفعل ما يحبه الله واجتناب ما يبغضه الله، هذا النوع من الرزق خير وأبقى لمن كان يعي ويفهم ونور الله عز وجل بصيرته. فالرزق ليس قاصرا على المال وليس قاصرا على الجاه والشرف، فكم من مال أطغى صاحبه، وكم من مال أفسد صاحبه، وكم من رجل لما رزقه الله الغنى تمنى أهله وزووه أن يعود فقيرا كما كان لأن الغنى أطغاه وأفسده، وكم من غنى جر على صاحبه غضب الله وجر على صاحبه عقاب الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل بعدما نهى نبيه أن يلتفت إلى زينة الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا همه وقصده وغايته ومبتغاه، قال له: وأمر أهلك بالصلاة. فهذا الأمر من أعظم الأوامر، قال له: أمر أهلك بالصلاة، أي يجب عليك أن تأمر نساءك وأن تأمر أبناءك وأن تأمر من تحت ولايتك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصبر في لغة العرب يأتي على ثلاثة مراتب: صبر وتصبر واصطبار. فالاصطبار من أعلى وأشد مراتب الصبر، وهو أن يحمل الإنسان نفسه كرها أن تصبر على أمر يضايقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيره بين حور الجنة أيها شاء. أي أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل نفسه على الصبر حين يأمر أهله بالصلاة. ليه؟ لأن الإنسان عندما يأمر أبناءه أو يأمر نساءه بالصلاة ربما يتأخر بعضهم، وربما يتهرب بعضهم، وربما يكذب عليه بعضهم، وهو في هذا الموضع قادر أن يضرب، قادر أن يشتم، قادر أن يسب، قادر أن يعاقب، فأمره الله عز وجل أن يصطبر، أن يحبس نفسه عن هذه الأمور ويترفق بأهله ويأمرهم بالصلاة برفق ولين، ويعلم أنهم لن يستجيبوا لأمره إلا بعد أن يكرر ذلك مرات ومرات، فيحتاج أن يصبر على أهله حتى لا يبدو الأمر بالصلاة والأمر بطاعة الله كأنه شيء يحمل الناس عليه بالإكراه، فينشأ الطفل من صغره وهو يرى الصلاة شيئا يكرهه ويحمل عليه بالإكراه، فلا يدخل في الصلاة محبا لها مقبلا عليها، فيحتاج الوالد أن يكون رحيما لطيفا بأبنائه حين يأمرهم بالصلاة، أن يرغبهم حينا ويرهبهم حينا حتى يقبلوا على عبادة الله في الصلاة برغبة وبحب وبشوق إلى أداء هذه العبادة الجليلة. يقول ربنا جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أي أن العبد لا يكلف أن يأتي بالرزق، إنما يكلف أن يسعى إلى الرزق. العبد لا يكلف أن يأتي بالرزق، إنما هو مكلف أن يسعى إلى الرزق، ومن سعى إلى رزقه رزقه الله ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي تصبح فارغة البطون تسعى على أرزاقها فترجع إلى أعشاشها مليئة البطون قد رزقها الله عز وجل. فالعبد مكلف أن يسعى إلى رزقه وأن يأخذ فيه بالأسباب المشروعة، أما مجيء الرزق فهذا أمر بيد الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فاستدل العلماء بهذا على أن المحافظة على الصلاة من أسباب جلب الرزق ومن أسباب البركة في الأرزاق، فمن أراد أن يرزقه الله وأن يبارك له فيما رزقه من أبناء وبنات ومال وصحة ودار فليحافظ على الصلاة كما أمره الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالعبد إذا حافظ على الصلاة واتقى الله رب العالمين وأقام الصلاة كما أمره الله فإن الله عز وجل يرزقه متى سعى إلى رزقه ويبارك له فيما أعطاه. فإن العبد قد يعطى المال ويسلب البركة، فيكون المال في يده ولكنه مهموم حزين متضايق، يشعر بالهم والنكد ويشعر بالعوز والحاجة، لأنه سلب بركة المال. ولو أن العبد سعى إلى رزقه وهو محافظ على صلاته يتقي ربه عز وجل لرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب، كما قال ربنا جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فينبغي عباد الله للإنسان أن يستحضر الأمرين جميعا، أن يسعى إلى رزقه ويطلبه وأن يفعل الطاعة لله رب العالمين، وأن يحافظ على الصلاة، فإن فعل الأمرين جميعا رزقه الله وبارك له فيما آتاه. أما إن سعى وضيع الصلاة فإنه يرزق ولكنه يسلب بركة الرزق الذي آتاه الله عز وجل. فينبغي بارك الله فيكم أن تعلموا أن المحافظة على الصلاة لا سيما في الجماعة من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات ومن أسباب سعة الأرزاق. وإن عبدا يحافظ على الصلاة في الجماعة مخلصا يبتغي وجه الله لا يمكن أن يضيعه الله أبدا، ولا يمكن أن يضام، ولا يمكن أن يضار، لأن هذا العبد في كفالة الله وفي معية الله وفي حفظ الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد به في رحلة المعراج الشهيرة، لما صعد به إلى السماوات العلى وجلس فوق السماء السابعة ووصل حيث لم يصل قبله بشر قط ولا يصل بعده بشر قط إلى هذا الموضع الجليل الشريف، جلس حيث يسمع صريف الأقلام بقضاء الله رب العالمين، جلس حيث يسمع صريف الأقلام والله جل وعلا يقضي قضاه بحياة هذا وموت ذاك، وشفاء هذا ومرض ذاك، وفقر هذا وغنى ذاك، وعوز هذا وشرف ذاك، جلس على في هذا الموضع وربه عز وجل خاطبه فأمره بالصلاة من غير أن يتوسط في الأمر جبريل. فالله جل وعلا هو الذي أمر بالصلاة بنفسه، لم يأمر بها جبريل ولم ينزل بها جبريل، وما رآها رسول الله وحيا ولا إلهاما ولا رؤيا ولا مناما، بل كلمه ربه جل وعلا وهو جالس فوق السماء السابعة يسمع صريف الأقلام. ففرض الله عز وجل عليه وعلى أمته حينها الصلاة، ففرضت الصلاة في أشرف مكان، وفرضها الله عز وجل بنفسه، وسمع ذلك رسول الله بنفسه. كل هذا ليعلم المسلم شرف الصلاة ومنزلتها عند الله، وأن مضيع الصلاة ضيع حظه من ربه، كما قال عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بالخنجر المسموم فخر وقد أغشي عليه، فأتم الناس صلاة الفجر، فلما أفاق عمر وجد رأسه في حجر ولده عبد الله، فنظر فإذا المسلمون قد أحاطوا به وأحفوا به من كل جانب، بين باك وشاك وداع وسائل. فنظر عمر فعجب مما يراه، ما الذي يجري؟ فقد أغمي عليه ولم يدري ما وقع. فلما أفاق ونظر في وجوه الناس والحزن قد ارتسم على وجوههم وفاضت العبرات من عيونهم، لأن الرجل الصالح الذي يخشى الله يجعله الله جل وعلا أمانا على قدر ما فيه من الصلاح والتقوى. وعمر رضي الله عنه كان أمانا لأمة محمد بأسرها، فحق للمسلمين أن يحزنوا عليه، وحق للعيون أن تجري بالدمع عليه. فلما نظر عمر في وجوه الناس وقد أحاطوا به وأحدقوا به من كل صوب ومكان، فأول ما تكلم قال للناس، قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. أول ما سأل عليه الصلاة، ثم قال: إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، من ضيع الصلاة ضيع حظه من الله، ماذا يرجو مضيع الصلاة من الله وقد أضاع حق ربه عز وجل؟ كيف يرجو من الله الرحمة ويرجو من الله البركة ويرجو من الله الخير وقد ضيع حق ربه عز وجل؟ كيف يرجو من الله ما يرجو العبد من ربه وقد ضيع حق الله عز وجل؟ قال عمر لما أفاق: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ثم بعد ذلك سأل عن من ضربه ومن قتله، فلما عرف أنه رجل غير مسلم حمد الله عز وجل أن موته لم يكن على يد رجل مسلم يقف خصما له أمام الله. تأمل في سلامة هذه القلوب، رجل شهد له رسول الله بالجنة، بل رأى رسول الله قصره في الجنة يخاف أن يكون القاتل الظالم خصما له بين يدي الله رب العالمين. فكيف يظلم الناس اليوم بعضهم بعضا، وينام الظالم قرير العين ويتوقع لنفسه السلامة والنجاة من الله، وهذا الرجل المشهود له بالجنة الذي رؤي قصره في الجنة سيد شيوخ أهل الجنة يخشى أن يقف القاتل الظالم خصما له بين يدي الله رب العالمين؟ ألا فلا نامت أعين الظالمين؟ ثم قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك، قال مفكرا في آخرته وفي مثواه، قال لولده عبد الله بن عمر: استأذن لي عائشة أن أدفن بجوار صاحبي، بجوار رسول الله وأبي بكر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يفكرون إلا في آخرتهم ولا يبحثون إلا عن مرضات ربهم جل وعلا، ينامون على هذا ويقومون على هذا ويعيشون ويمشون على هذا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فينبغي عبد الله أن تعرف قدر الصلاة، وأن الله جل وعلا فرضها على المسلمين بنفسه وبلغ الأمر بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتوسط جبريل عليه السلام، كما هي عادة أوامر الله رب العالمين لرسوله، حتى يعلم المسلمون قدر الصلاة وأهمية المحافظة على الصلاة. ألا فينبغي للعبد أن يتوب إلى الله من تضييع الصلاة ومن الإهمال في صلاة الجماعة ومن التفريط في الإتيان إلى المساجد، فإنه إن فعل كان له الخير في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة، ثم قال لي: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: بلى يا رب. ثم أعاد الله عز وجل عليه السؤال بعد ذلك فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم يا رب، في الدرجات والكفارات. أما الكفارات فهي المكث في المساجد بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات. فقال الله عز وجل لنبيه: صدقت. ثم قال الله تعالى: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث الجليل الشريف فيه بيان فضل الصلاة لا سيما في الجماعة، وشرف أداء الصلوات في الجماعة. فالله عز وجل جاء لنبيه صلى الله عليه وسلم فرآه في منامه يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة. ثم قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملأ هم الأشراف والوجهاء، والملأ الأعلى هم أشراف الملائكة وأسياد الملائكة وأعلى الملائكة منزلة عند الله عز وجل. واختصام الملأ الأعلى يأتي في ثلاثة أشياء يختصمون في كتابة ثواب هذه الأعمال والصعود بها إلى الله عز وجل، ويختصمون في قدر ثوابها وشرفها وفضلها عند الله، ويختصمون في اغتباطهم لمن حافظ على هذه الأعمال وفي فضله وشرفه عند ربه، حتى يرى بعضهم أن من حافظ على هذه الأعمال فهو أفضل عند الله من الملائكة. هذه الأعمال الثلاثة التي يختصم الملأ الأعلى من الملائكة فيها هي الصلاة. فالعمل الأول نقل الأقدام إلى الجماعات، أن يختلف ويختصم الملأ الأعلى في كتابة ذلك والصعود به إلى الله، ويختلفون في قدر فضل وثواب المشي إلى الصلاة في الجماعة، ثم يغبطون المسلم الذي يحافظ على المشي إلى الجماعة في المسجد، يغبطونه على فضله ومنزلته عند الله. فنقل الأقدام إلى الجماعات هذا مشي إلى الصلاة في بيوت الله، والمكث في المسجد بعد الصلاة هذا أيضا مما يتعلق بالصلاة. فكثير من الناس إذا صلى فسلم قام يجري إلى خارج المسجد وكأنه في سجن أو حبس يريد أن يخرج منه، والقليل من الناس يصلي ويمكث في المسجد بعد الصلاة، يتم أذكار صلاته ويذكر ربه عز وجل، ولا يخرج من المسجد إلا بعد أن يتم ذكره، يخرج ليسعى على عمله ويسعى على رزق أبنائه، فإن لم يكن له عمل أحب أن يمكث في المسجد أكثر مما يخرج إلى الخارج يجالس الناس، لأنه إذا جلس في المسجد كان جليس الملائكة، وإذا خرج إلى خارج المسجد كان جليس الناس، فأتته الذنوب وأتته الغيبة وأتته النميمة وحضره الشيطان. فالمؤمن البصير يحب المكث في بيوت الله عن المكث خارج بيوت الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن العمل الثالث: إسباغ الوضوء في السبرات، أي في تلك الليالي الباردة. قد يقوم المسلم من نومه يريد أن يتوضأ، والبرد شديد والماء شديد البرودة، ولو أنه انتظر حتى يسخن الماء فإنه ربما تفوته الجماعة في الفجر، فيتوضأ بالماء على برودته وعلى برودة الجو لكي يدرك الجماعة في المسجد من أولها، يتحمل برودة الجو وبرودة الماء طاعة لله رب العالمين ومحبة لله. وإذا توضأ بالماء البارد في الجو البارد فإن ذلك لا يمنعه عن إسباغ الوضوء وإتمامه وإكماله كما أمره ربه عز وجل. فإذا أسبغ العبد وضوءه بالماء البارد في الليالي الباردة ونقل أقدامه إلى مساجد الجماعة ومكث في المسجد بعد صلاة الجماعة يذكر الله حتى يفرغ من ذكره ثم يخرج إلى عمله، فإن من فعل هذا كان عمله من أحب الأعمال إلى الله، وكان عمله من الأعمال التي يختصم الملأ الأعلى في الصعود بها إلى الله لعظمها وشرفها. فلما قال هذا رسول الله قال له ربه: صدقت. ثم بين بعد ذلك عظم ثواب هذا العمل فقال: من حافظ عليهن، أي على هذه الأعمال الثلاثة، إسباغ الوضوء مع برودة الماء والجو ونقل الأقدام إلى الجماعات والمكث في المسجد بعد الصلوات، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير. من حافظ على هذه الأعمال لا يضام ولا يضار، يعيش بخير ويموت بخير، أي يعيش في حياته في ضمان الله، في كفالة الله، في رعاية الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءه الموت مات على خير، مات موحدا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مات على خير. أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وطيب من الجنة يجلسون عند رأسه، فإذا رآه مطمئن وتهلل وجهه فرحا، ثم ينادون روحه بأحب الأسماء إليه، ثم يخرجون هذه الروح في أمان وهدوء وسلاسة ويسر. فإذا أخرجوها تلقفتها ملائكة الجنة فكفنتها بكفن من أكفان الجنة وطيبتها بطيب من الجنة، وأخذت هذه الروح ففتحت لها أبواب السماء تصعد سماء إثر سماء حتى تصعد فوق السماء السابعة، فيقول الله عز وجل للملائكة: انزلوا بروح عبدي، فإني أقسمت أني منها، أي من الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتصعد الملائكة بها إلى السماوات العلى ف ثم ينزلون بها فتعاد الروح إلى البدن، ولكنها لا تتصل به اتصالا كاملا، فتكون الروح على صلة بالبدن ولكنها صلة غير كاملة. لأجل هذا أمر رسول الله أن يترفق بالميت، لأنه يشعر ويحس، لأن روحه لها به اتصال لا يعلم صفته إلا الله رب العالمين. هذا حال المؤمن، يعيش بخير ويموت بخير إذا حافظ على الصلوات في الجماعة وكان حريصا محافظا عليها، عاش بخير لا يضام ولا يضار. يشكو الناس الهموم، يشكو الناس الضيق، يشكو الناس الكروب، وهو يعيش بخير لأنه في معية الله وفي حفظ الله رب العالمين. وإذا أتاه الموت، أتاه الموت على خير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي قبضت الملائكة روحه وهو يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعبد إذا ذهب إلى الحج عاد منه، أي من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، ولكنه بعد الحج يقع فيما يقع فيه من الذنوب والمعاصي. أما المحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة فإن الصلاة تغسل ذنوبه وتمحوها، ويخرج منها يوما بيوم كيوم ولدته أمه. فإذا مات على ذلك فهنيئا له حيا وميتا، هنيئا للمحافظ على الصلاة حيا وميتا. فيا عباد الله، ينبغي للعبد أن يعاهد نفسه أن يحافظ على الصلوات في الجماعة طلبا لرضا الله، وطلبا لمعية الله، وطلبا لكفالة الله وحفظ الله رب العالمين. يا عباد الله، إن بينكم وبين شعبان ما هي إلا أيام معدودة، ثم يأتي بعد شعبان رمضان، ومن لم يدرب نفسه في شعبان على العمل الصالح وعلى تلاوة القرآن وعلى المحافظة على الصلوات وعلى الصيام والصدقات، فإنه إذا جاءه رمضان لم تطاوعه نفسه ولم يقدر عليها ولم يستطع أن يغالبها على العمل الصالح. أما إن درب نفسه في شعبان فإنه إذا جاء رمضان طاوعته نفسه واستطاع أن يقودها وأن يحملها على كثير من العبادات والطاعات. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، ربما لا يفطر منه إلا أياما قليلة معدودة، ربما لا يفطر في الشهر إلا ثلاثة أيام أو أربعة، وباقي الشهر كله هو صائم، يدرب نفسه على الصيام وعلى تحمل هذه العبادة. فإن استطعت أن تصنع هذا فاصنع، وأكثر من تلاوة القرآن ومن الصدقات في شعبان. فإن السلف كانوا يكثرون من الزكاة والصدقة في شعبان، لا سيما في النصف الأخير منه، حتى تصل الأموال إلى المسلمين فيستقبلون بها شهر رمضان، فيستطيع الفقير أن يأكل الطعام وأن يشتري لنفسه ما يطعمه هو وأبناؤه، لا سيما وقد جرى على الناس ما جرى من الغلاء وضيق الأرزاق. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعمال أعمال العام تعرض على الله في شعبان، فاتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا من طاعة الله وعبادته، حتى إذا عرضت أعمالكم على الله تعرض على الله في خير وتعرض على الله بخير. والله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا.